بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما شرعنا في المرة السابقة في الكلام على أنواع نقل السنة إلينا، وذكرنا تقريب هذا الأمر ببعض الأمثلة، ونتناول اليوم إن شاء الله تعالى هذا الأمر كما ذكره المؤلف رحمه الله. يقول الفصل السادس: أنواع نقل السنة إلينا. انتبه هنا القضية، نحن ننظر إلى الطريقة التي وصلت السنة بها إلينا. قسمها العلماء إلى طريقتين كما ذكرنا، حيث أن إحداهما لا تحتاج إلى نظر والأخرى تحتاج إلى نظر، ومن هنا سيترتب عليها أنواع السنة من حيث القبول والرد في النوع الثاني، أما النوع الأول فكله مقبول. يقول: الصحابي عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا أو يسمعه يقول قولا، فهذا إدراك حسي مباشر يحصل له منه العلم اليقيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو فعل هذا. إذن الصحابة كانوا تثبت لديهم السنة بطريق الحس، ولذلك نحن ذكرنا أن من ينازع في حجية السنة نريد أن نرى هل هو ينازع في حجية السنة أصالة أم ينازع في مدى الثقة في الواسطة. فنسأل الذين الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بأذانهم ورأوه بأعينهم، هل يسعهم أن إذا سمعوا أمره ألا يفعلوه، وإذا سمعوا خبره ألا يصدقوه؟ إن قال نعم كفر، وإن قال لا حج فيما وراء ذلك، إذ أننا سنطالبه بأن أنه طالما أن أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت دينا للصحابة فلا بد أن تكون دينا لمن بعدهم، ولا بد أن تكون محفوظة، ويبقى الكلام في التفاصيل كيف حفظت وكيف نقلت وكيف نميز الغف من السمين مما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يرون ويعلمون السنة بحواسهم. يقول: ولكن عند غيبة الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته أو بالنسبة إلى غير الصحابي وبالنسبة إلى أهل العصور اللاحقة حتى عصرنا هذا، ليس لنا وسيلة للتعرف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله إلا نقل الرواة. إذن لابد أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. وكما ذكرنا في المرة السابقة، ما يصدق على واسطة مكونة من رجل واحد يصدق على واسطة مكونة من عشرات الرجال ينقل بعضهم عن بعض، لأن كل واحد ينقل خبر وحيد الذي يأتي يخبرك أنه سمع فلان، يقول أنه سمع فلان، يقول أنه سمع فلان، يقول أنه حدث كذا. هذا يخبر خبر وحيد هو بالنسبة له هو مستنده حسه أنه سمع من فوق، وبالنسبة لك أنت صار خبر نقل لك بواسطة. فإن وثقت فإن لم تثق في ذلك المخبر الأول أو الوحيد في واقع الأمر حاليا، فأنت ترمي الخبر برمتي، لأنه من المحتمل أن يكون توهم أو أخطأ في الخبر برمتي. وإن وثقت فيه تكون قد وثقت أن من فوقه قد أخبر، ويبقى أن من فوقه هذا ليس هو مصدر الخبر، فصرت تعيد الكرة مرة ثانية أنك تتعامل مع خبر وحيد، وهو أن ذلك الرجل أخبر الرجل الذي أنت وثقت به، فأنت اعتبرت أنه وكأنه أخبرك أنت بأنه سمع فلان قال سمع فلان وهكذا. فإذا في النهاية القواعد واحدة. لذلك يقول: ونقل الأخبار على درجتين، التواتر والآحاد. لماذا صنف علماء الحديث الأخبار إلى هذه الدرجة؟ كما ذكرنا نوع من التيسير ونوع من مزيد الاطمئنان إلى نوعية من الأخبار وردت بطريقة نقل أكبر وأوثق وأوضح من أن تحتاج إلى فحص. فمن هنا صار هناك يسر في التعامل معها، بدل من التنقيح والبحث نحو ذلك صار هناك درجة ثقة أعلى. يقول: الفصل السابع النقل المتواتر، وهو أن يكثر النقل فيبلغ حدا زائدا على ما يمكن معه الكذب. كما ذكرنا دائما إذا أردت أن تتصور قضية افترض أن هناك مخبر واحد، بمعنى أن هناك واقع حدث وهناك مخبر مستنده الحس وأنت تسمع، يبقى يأتيك القضية ليس بينك وبين حدوثها إلا مخبر واحد. وما يعني ينطبق عليه ينطبق على غيره. إذا الآن أنت يأتيك خبر عن جمع كبير من الناس مستندهم الحس أنهم رأوا كذا وشهدوا كذا وسمعوا كذا، صار هذا الخبر متواتر بالنسبة لك. فإذا كان هؤلاء كانوا في درس علم عند فلان وسمعوه يقول كذا، وهذا الذي يقول يخبر أنه قد شاهد كذا، رجل يحكي مشاهداته في مكان ما وحضر له الآلاف، أنت قابلت منهم 10 أو 20 أو 100 ممن حضروا لذلك الرجل وأخبروك: حضرنا لفلان فقال كذا أو حكى كذا أنه شاهد كذا، كان يحكي عن مشاهداته في بلاد كذا، حدث لديك تواتر أن فلان قد قال. لكن هل الخبر الأصلي ذاته متواتر؟ لا، فقط نحن نتعامل مع الخبر على أن كل واحد يخبر عن من فوق. فإذا حصل لدينا بكثرة عدد من أخبروا عن ذلك الرجل الذي يحكي مشاهداته في بلد ما، حدث لدينا ثقة تبلغ حد التواتر من أنه قد قال، فهو متواتر إليه. ولكن أنت يهمك الخبر الأصلي، تقول: ولكن في النهاية بعد أن علمت علم اليقين أن ذلك الرجل قد قال، تقول: وهو عندي ثقة، فإذا فالخبر الأصلي صحيح وليس متواتر. لماذا؟ لأنك الآن تتكلم على أنه قد ثبت أن فلان قد قال وحكى عن واقعه هو الذي شهدها، فصار تحتاج إلى لكي تدلل على صدقها أن تقول وهو صادق. تقول: تواتر أنه قد حضر عنده الحضور وسمعوه فتواتر عنه أنه قد قال وهو صادق، يكون الخبر صحيح. أو إذا كان غير ذلك تقول تواتر عنه أنه قد قال، إذن أنت تصدق أنه قد قال وهو ليس بشيء، فلا نثبت هذا الخبر الأصلي، أثبتناه إليه، أثبتنا أنه قال أنه شاهد، ولكننا لم نصدق ما حكاه أنه من مشاهداته، لأنه عندنا مما لا يوثق بخبر، وهكذا. فإذا إذا كان أنت تتحدث عن خبر بينك وبين مصدره الأصلي أكثر من طبقة، فلا يمكنك أن تصفه بالتواتر إلا أن تكون كل طبقاته كذلك، يبقى وإلا يكون متواتر إلى فلان كأنك، وهذا يكون في فائدة، يعني السند يكون خمسة رجال يروي بعضهم عن بعض مثلا، ولكن يثبت لديك أن هناك تواتر في أول طبقتين، فصار كأنك منشغل بالثلاث طبقات الأخيرة منهم، تجد أن هناك عدد كبير جدا روى عن عدد كبير، كل واحد يروي عن أنه سمع من مصدر مختلف، ثم أن هذا العدد الكبير الثاني يروي عن رجل واحد أو اثنين، فيصير رجعت مرة ثانية إلى أن هذا صار أحد. يبقى إذن دائما إذا أردت أن تتصور قضية، نتصور أبسط سند وهو المكون من ناقل واحد، ثم نجري على كل طبقة من الطبقات بعد ذلك. يقول وهو التواتر هو أن يكثر النقلات فيبلغ حدا زائدا على ما يمكن معه الكذب، كالذين أخبرونا عن وجود أمريكا والقطب الشمالي في حين أننا لم نشاهدهما، يقال الخبر عنهما متواتر. هذا إذا كان موجودين في كتاب جغرافيا لأحد المستكشفين لا يكون متواتر، حتى وإن شاع العلم، لأن يكون الجمع ينقل عن هذا الكتاب، لكن مع وجود من وطأت قدم تلك البلاد وزارها، وهؤلاء عدد كبير من جهة، وتحيل العدة تواطؤهم على الكذب، لا يوجد فرصة لأن يكونوا قد جلسوا معا وكذبوا، يصير هذا متواطئ، فيقال أن الخبر عنهما متواتر. والحكم حينئذ القطع بالمخبر عنه، واليقين الذي لا يخالطه شك بأن الأمر هو كما أخبروا. يقول وشرط التواتر الذي يعتبر ثبوته قطعيا أن يكون إخبارهم عن محسوس بأحد الحواس، كأن يخبر كل منهم أنه رأى الشيء بعينه أو سمعه بأذنه، فإن أخبروا عن ظن لم يفد ذلك علما، كأخبار النصارى وهم مئات الملايين بأن عيسى ابن الله. هذا هناك رجل ظن هذا الظن فصدقوه، فهذا لا يفيد شيئا، فكاعتقاد النصارى وهم ملايين من المئات من الملايين بأن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، فلا يفيد ذلك أن الأمر كما أخبر. يقول والتواتر قد يكون في بعض طبقات السند دون بعض، كما أشرنا إذا وجد تواتر في بعض الطبقات أفادك أن هذا الحديث متواتر إلى هذه الطبقة، فأنت تقطع بأن هذه الطبقة وجد فيها فلان وفلان ممن قالوا أنهم سمعوا من فوقهم يقول كذا، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، انفرد به من الصحابة الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانفرد به عنه تابعي واحد ثم تواتر بعد ذلك. يعني بالنسبة لنا بالعكس بقى، أنت تنظر إلى أن طبقة المصنف كتب السنة وقع لديهم هذا الحديث من طرق متعددة تبلغ حد التواتر، وأن هذه الطبقة التي يروي عنها كتاب كتب السنة هم أنفسهم سمعوا من عدد يبلغ حد التواتر، ثم إن طبقة تابع التابعين كان منهم عدد كبير روى الحديث لمن بعده، ولكنهم كانوا يسمعوه، كانوا قد سمعوه من تابعي واحد. فأنت تقول أن الخبر متواتر إلى ذلك التابعي، بحيث تجزم بدون نظر في الأسانيد لكثرة رجالها، تجزم بأن هذا التابعي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان. ثم تأتي تتعامل مع هذا الخبر الذي صار سنده الآن من رجلين، لأن ما قبله بلغ حد التواتر أغناك عن النظر، فأنت تجزم أن هذا التابعي قد قال، فيبقى أن تنظر في هذا التابعي، فإن كان ثقة وثقت بناء على سيرتي وليس بناء على التواتر. هذا هو الفرق بين التواتر والأحد، بناء لأنه هو الرجل فرد، فلن تثق في الخبر إلا بناء على صفات معينة في المخبر. فإذا تقول أن نعم هذا تابعي ثقة، فنحن نثق أنه قد قال، إذن هو قد سمعه من عمر رضي الله عنه، أصحابه كلهم عدول، إذن عمر رضي الله عنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فالخبر صحيح، ولكنه بالنسبة لك ليس متواتر، لأنك لم تحكم بتواتره إلا عندما نظرت في حال التابعي لتنظر أهو ثقة أم لا، وإلا عندما تأكدت أن من فوقه صحابي وهو ثقة وبناء عليه وثقت في الخبر. وأما التواتر فلا تحتاج فيه إلى هذا النظر، يكفيك العدد الكبير عن النظر في صفات الناقل. يقول وإذا وصف حديث بأنه متواتر بإطلاق فإن هذا يعني تواتره في جميع طبقات السنة، وهذا النوع يقول هذا النوع هو الذي يفيد العلم القطعي. وأما إذا كان السند في الطبقات الأولى أحاديا ثم تواتر بعد ذلك فلا يفيد. ومن أمثلته أحاديث سنن أبي داود كانت أحادية قبل أبي داود ثم تواتر نقلها بعد، يعني الآن كتب السنة بعدما كتبت ودونت، غالب الأحاديث التي في هذه الكتب أحادية لا تبلغ حد التواتر، لكن هذه الكتب بعدما جمعت ودونت وصار انصرفت همم طلبة علم الحديث بأن يروها، ثم حدث بعد ذلك الطباعة تواترت، صار هذه الكتب في حد ذاتها متواترة إلى مصنفها، ثم الأحاديث التي فيها بعد ذلك أحد. يقول وأما المتواتر من الأخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، منها كونه قد وجد وأنه دعا إلى الله وأنه قاتل أعداء الله وأنه كان يصلي الصلوات الخمس وبأعداد ركعاتها المعلومة والأذان وأخذ الزكاة وحج حجة الوداع إلى غير ذلك، ومنها أيضا صحبته لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإكرامه لهم وتفضيله إياهم. والمتواتر من السنن القولية قليل، يعني السنن العملية كثير منها متواتر من يعني المشهور من أحواله صلى الله عليه وسلم بحيث رواها كل أحد، وأما السنن القولية فكان هناك البعض ممن لهم عناية بحفظ أقواله صلى الله عليه وسلم ثم تعليمها لطلبة العلم بعدهم مما جعلها لا تبلغ حد تواتر الأفعال. ومثال حديث المسح على الخفين من كذب وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد روي كل منهما ما لا يقل عن 70 صحابيا. وقد جمع السيوطي ما اطلع عليه من الأحاديث المتواترة في كتاب صغير سماه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. والتواتر على نوعين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. فالتواتر اللفظي أن يتواتر نقل العبارة بحروفها، يتفق الرواة جميعا على ذلك، ومثاله تواتر القرآن. وأيضا في الحديث نماذج لذلك، منها حديث من كذب علي متعمدا. وأما التواتر المعنوي فهو أن تنقل أحاديث كثيرة تختلف فيها ألفاظ الرواة لا يتواتر منها شيء، ولكن يكون بينها قدر مشترك من المعنى فيقال إن ذلك المعنى متواتر. ومثاله نقل أحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة، فكل منها حديث أحاد لكنها تتفق في إثبات أصل الشفاعة وإثبات أصل الحوض، فيكون ثبوت الشفاعة والحوض بالتواتر المعنوي. ولا يشترط في نقلة التواتر الإسلام أو العدل، بل الاتصال والكثرة لا غير. قلنا أن التواتر كثرة تجعلك توقن أنه من المستحيل أن يختلق كل هؤلاء نفس الشيء دون سابق إعداد ولا تدبير ولا لقاء، فيكون من الضرورات العقلية أن تصدق أنه طالما قد أخبر كل هؤلاء بخبر واحد دون أن يكون بينهم تنسيق أن هذا الخبر لابد أن يكون صحيحا، وبالتالي تستغني عن صفات هؤلاء الناقلين. وهذا هو الغرض الرئيسي الذي من أجله تكلم العلماء على المتواتر والأحاد. يقول الفصل الثامن النقل الأحادي، وهو أن يكون النقلة لم يبلغوا من الكثرة حدا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب. إذن الأحاد هو ما ليس بمتواتر، وهذه أول شيء بالنسبة لغير الدارسين، ويأتي يخرج عليهم العقلانيون وغيرهم يحاولون أن يزاهدوهم في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتبار مرجعيته. يقولون هؤلاء يحتجون بسنة الأحاد، والمصطلح فيه قدر من الغموض بالنسبة لمن لم يعرفه، وكأن الأحاد هنا يعني بمعنى أنه أحاد من الناس ضد الكثرة. أحاد جاء كلمة أحاد ضد التواتر، لأن التواتر الكثرة، فالأحاد هم ما دون هذه الكثرة. فممكن تجد الحديث من الأحاديث التي لها أسانيد متعددة أو يقال لها مشهورة، يروي في كل طبقة 7 مثلا، وهو مصنف عند العلماء حديث أحاد. ربما يروي في كل طبقة 3 أو 2 أو غير ذلك، فكلمة أحاد لا تساوي أنه يرويه واحد عن واحد. وهذا الذي يسمى الذي تقل إحدى طبقاته إلى حد أن يكون مظهره على واحد عنده هو نوع من الأحاد يسمى غريب. وعلماء الحديث كانوا أسبق من هؤلاء حرصا على السنة، أنهم عندما يجدوا أن الحديث مضاره على واحد كانوا يقتلوا هذا الحديث بحثا، ويقتلوا هذا الواحد بحثا، وليس أنهم يردوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد، ولكن كان كلما ازداد العدد كلما يعني ربما تساهلوا في الصفات، وربما قل عدد الرواة في كل طبقة كلما تشددوا في الصفات. إذن النقل حديث الأحاد كاصطلاح هو ما ليس بمتواتر. يقول ولو ما هو العدد الذي يقال أنه متواتر والعدل الذي يقال أنه ليس متواتر؟ يقول ولو طلب منا ذكر الحد الفاصل بين الآحاد والمتواتر لما استطعنا. فنحن نعلم أن نقل 1000 رجل لحادث ما ومتواتر قطعة. مثلا أضرب حد في الكثرة لا يمكن أن ينازع فيه أحد. يقول وإذا كان أقل بواحد كان هذا النقل عن 999 رجل، قل بلا شك أنه ما زال متواتر. ثم هكذا إلى لا تستطيع أن تضع حد، لكن ستبتدئ في وكأنك في حاجة إلى النظر عند حد معين، معظم العلماء على أنه 10. قال فنحن نعلم أن نقل 1000 رجل لحادث ما هو متواتر قطعا، فلو كان أقل بواحد لم يخرج نقلهم عن التواتر. وفي الوقت نفسه نقل 1 والاثنين أحادي يقينا وبينهما مراحل. فينبغي أن يعلم أن الناقل إن كان واحدا فقط احتمل أن يكون كاذبا ولو ظنناه صادقا، واحتمل أن يكون قد توهم الشيء على خلاف ما هو عليه، أو نسي كيف كان الحادث، أو غير ذلك من الاحتمالات. فإن أخبر آخر بنفس الخبر واتفق في اللفظ والتفاصيل فإن قوة حكمنا بصحة الخبر تزداد كثيرا. فلو انضم إلى خبرهما معرفتنا أنهما لم يلتقيا بعد الحادث الذي أخبر عنه كان إدراكنا أشد قوة، ولا يقال إن قوة الخبر ارتفعت برواية الثاني إلى الضعف، بل إلى أضعاف كثيرة جدا، لأن اتفاقهما في التفاصيل يدل على أن ما قالا حق، فإن التفاصيل الكثيرة المكذوبة أو الموهومة لا تتفق صدفة إلا على مضرة شديدة جدا، كما يعلم من نظرية الاحتمالات المعروفة في علم الرياضيات. وكلما زاد العدد واحدا زادت قوة الحكم مع وجود احتمال ضعيف جدا بأن الأمر هو على خلاف ما أخبره، حتى يصل الأمر عند مرحلة غير معينة من الكثرة إلى أن نقطع بأن ما أخبره به هو في واقع الأمر على ما أخبره، وينعدم الاحتمال المقابل. وهذه المرحلة هي التواتر. ومن هذا يتبين أن الخبر الأحادي ما كان رواته واحدا أو اثنين أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وهذا المصطلح ولغير الحنفية، هذا مصطلح الجمهور، ولأن الأحناف لهم تقسيمات فيها تفاصيل أخرى. يقول المحدثون يقسمون أخبار الآحاد إلى 3 أقسام. هذا التقسيم داخل أول الأمر، نقول السنة باعتبار ورودها إلينا إما متواترة وإما أحد. والمتواترة تفيد العلم اليقيني، لا تحتاج إلى نظر في أحوال الرواة، والأحد تحتاج إلى نظر، ولكن منها ما يكون يحتاج بقوة إلى ذلك النظر لقلة عدد رواته، ومنها ما يقارب المتواتر وإن لم يكن متواترا. ولذا عاد العلماء فقسموه إلى 3 أقسام. الأول الحديث الفرد، وقد يسمى الغريب، وهو من فرض به راو واحد. سبق أن ضربنا مثال لسلسلة السند بالسلسلة الحسية المكونة من حلقات التي تريد أن تشد بها ثقل معين. عندما تأتي تقيم قوة هذه السلسلة تقيمها بناء على قوة أضعف حلقاتها، لأن في واقع الأمر أنت تشد أول حلقة التي في يدك، فتشد الثانية فتشد الثالثة إلى أن تتوتر السلسلة ككل ويحدث فيها درجة الشد الأولية، ثم يبدأ القضية بحيث أن كل حلقة من الحلقات يقع عليها شد بمقدار الثقل الذي تريد أن تشده. فعندئذ إذا كان الثقل كبير وعندك حلقة ضعيفة في أي موقع كان من في هذه السلسلة سوف تنقطع هذه الحلقة، إذن لن تستطيع أن تشد الثقل. فتقييم السلسلة بأضعف حلقاتها. أيضا السند كذلك، لماذا؟ لأنها أخبار يقوم بعضها على بعض، فأنت تثق تحكم على خبر من أخبرك وهو خبر واحد. كما أن السلسلة إذا ما أمسكت أول حلقة هي بالنسبة لك حلقة واحد، إن كانت متينة وثقت في أنها لم تنقطع هي، ولكن باقي السلسلة لم تثق فيه بعد. فإن كانت الأولى جيدة انتقلت إلى الثانية، عندما تفحصها عندما تكون جيدة تثق أنت، عندما تشد الأولى ستكون الثانية معك أيضا لا يحدث بها خلل وهكذا. فإذا أتيت في المنتصف وجدت حلقة ضعيفة تقول نعم عندما أشد تنفصل السلسلة وأحصل على قطعة في يدي لا توصلني إلى المقصود. كانت هذه حلقات قوية، أنت تثق في من حدثك ومن ثم صدقته أن من فوقه قد قال، ثم وثقت في من قال فصدقته أن من فوقه قد قال، ثم جئت إلى هذه الحلقة الضعيفة فلم تعد تثق في كل ما وراءه، حتى وإن كان يحكي عن أثبات فلعله قد اختلق عليهم. فإذا قوة السند تقاس بأضعف الحلقات. لو أننا نعتبر كما هو الحال هنا أن العدد معتبر في التقوية، بحيث أن هناك عدد ما يجعل الثقة لا تحتاج إلى نظر، فكأن عندك ثقل تشد مثلا بعدة سلاسل، فإذا كان هذا الثقل تشد بعدد كبير من هذه السلاسل فأنت يكون لديك ثقة أكبر بقدراتك على سحب ذلك الثقل. وأما إذا وجدت أن هذه السلاسل في النهاية تلتقي، يعني معك سلسلتان فوجدت أن هناك أنت في يدك اثنان، ولكن وجدت أن هناك حلقة مشتركة وبعدها تصير سلسلة واحدة، فأنت لا تفرح كثيرا بوجود السلسلتان، لأنه ما زال هناك أن هناك حلقات رئيسية هي حلقة واحدة لابد أن تراجعها جيدا لكي تقول أنك تستطيع أن تسحب. لو كان عندك أربع سلاسل فوجدت أن كل اثنتان منهما تلتقيان فتصيران سلسلة واحدة، إذن أنت عندك أن هذا الثقل في واقع الأمر تجره بسلسلتين، مع أن في يديك أربع أطراف لأن هناك سلسلتان اجتمعتا وصارت حلقة واحدة بعد ذلك. فإذا حتى في العدد الذي به سنصنف الحديث من حيث درجة وصوله إلينا، هل هو متواتر؟ من حيث طريقة وصوله إلينا هل هو متواتر أم أحد؟ وإذا كان أحد هل هو من الفرد أم العزيز أم المشهور؟ ننظر دائما إلى أقل طبقة من حيث العدد ونصنف الحديث بناء عليه، وبالتالي نحن في المتواتر لأن هذه أعلى شيء، نقول أن يرويه في كل طبقات من طبقات عادة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إذا أردت طريقة ميكانيكية آلية لتقييم الحديث نقول ابحث في أقل طبقة من حيث عدد رواتها، وهذه هي التي تقول لك الحديث متواتر أم غير متواتر وما هي درجته. فإذا إذا كان الحديث يرويه في كل طبقة من طبقاته عدد يحيل العدد تواطؤهم على الكذب فهذا متواتر، إن كان غير ذلك فنحن نبحث في أقل طبقاته نصنفه بناء على أقل طبقات. وأيضا المتواتر نحن نصنفه بناء على أقل طبقاته، بمعنى أنه لن يحكم عليه بالتواتر إلا إذا كانت أقل طبقاته تبلغ حد التواتر، ثم إن لم يكن ننظر. فإن انفرد به ولو في طبقة راو واحد يسمى حديثا فرضا أو غريبا، وإذا كان أقل طبقات فيها اثنان هو ما رواه اثنان فيسمى عزيز، وإن كان أقل طبقة من طبقاته ثلاثة فهذا يقال عنه مشهور، يكون التصنيف هنا بأقل طبقة. عندما تقول إن هناك حديث أقل طبقاته، يعني ربما يرويه عدد كبير عن عدد كبير، أقل طبقة، طبقة مثلا التابعين كان مداره على 3 تابعين، يروي كل منهما أنه سمع فلان وفلان وفلان من الصحابة، ففي طبقة الصحابة يكون العدد كبير، في طبقة التابعين يكونون 3، ثم في عصر تابع التابعين يروي عن كل واحد من هؤلاء التابعين عدد كبير من تلامذته، فتقول أن هذا حديث أقل طبقة في أنه في عصر التابعين كان مداره على 3، يقع ثقة عالية به، مع أنه تحتاج أن تنظر في أحوال هؤلاء 3، لا تستطيع أن تقبل الخبر هكذا دون أن تعرف من هؤلاء. هذا فيما يتعلق بأنواع الخبر الأحاد كما ذكر. هذا تقسيم الحديث من حيث طريقة وصوله إلينا، أنه ينقسم إلى متواتر وأحاد، والأحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. أما تقسيم الحديث من حيث القبول والرد كما ذكرنا آنفا، أن نحن تصلنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، فلا بد أن نحكم على هذه الواسطة هل هي مما يوثق بها أم لا. وهذا إذا وفقنا بالواسطة سمينا هذا الخبر مقبولا، أي أننا قبلنا بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على هذا هو أننا وكأننا سمعناه منه أو رأيناه يفعله صلى الله عليه وسلم. وأما إن لم ينفق بهذه الواسطة يكون هذا الخبر مردودا، ويكون وجوده كعدمه، أي أننا لا نثق بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل أو قال هذا القول ما لم يأتي من طريق آخر، بمعنى أن الخبر المردود لا يقدم ولا يؤخر كأنه لم يكن، وتبحث المسألة بناء على ما ثبت من أدلة، فربما ثبت نفس الفعل من خبر مقبول تقبله، وربما لم يثبت فتقول أنت لم يثبت لديك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل. المتواتر كله مقبول، كلمة التواتر تساوي القبول، والآحاد يحتاج إلى نظر كما ذكرنا. هذا هو الفرق الوحيد الذي له معنى في قضية المتواتر والآحاد، إن المتواتر أغناك العدد عن النظر في أحوال الرواة، والآحاد احتجت أن تنظر في أحوالهم، فمتى نظرت وجدت أنهم ممن يثق بخبرهم صار هذا الخبر في حقك لازما وكأنك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هل بنفس درجة المتواتر؟ في الواقع هذا أمر يعني استثمره أهل البدع يعني أسوأ استثمار، لأنه ليس معنى يعني أن هناك أن الأمور يمكن أن توجد بعضها أوثق من بعض أن تشترط أنت أنه لابد أن تأتيك هذه الثقة دائما، فأين مجال الابتلاء والاختبار؟ وكما ضربنا الأمثلة قبل هذا في أحوال أهل الدنيا، نقول هل يوجد أحد في من أهل الدنيا يصر مع تسليمه بأنه ما رآه بعينه وما سمعه بأذنه يقع في نفسه تصديقه بأعلى بكثير مما يأتيه بخبر ولو كان خبر أصدق الناس حديثا؟ ده شيء يعني مقطوع به. ولكن هل يمكن بناء على ذلك أن يقول الإنسان أنه لن يصدق إلا بما يراه بعينه ويسمعه بأذنه؟ هل يأتي الناس في أماكن عملهم فلا يلتزمون بالقرارات التي تنقل عبر واسطة، لا سيما إن كانت هذه الواسطة ممن يخول لها نقل القرارات هذا لا يكاد يفعله أحد، ولو فعل يفصل من العمل. هل يكون الإنسان إذا بكل ما يخبر بأن في الدنيا كذا وكذا وبناء عليه قد يبيع وقد يشتري وقد ينتقل وقد يسافر إلى بلد لم يسافر لها قط من قبل بناء على أخبار الآخرين، هل يكون الأمر يقول إما أن أرى بعيني وإما فلا؟ كن أنه إن رأى بعينه أو سمع بأذن هذه أعلى، لا تساوي أن يرفض ما وصله بواسطة. فإن كان ما يصله بواسطة 1000 أوفق في نفسه بما يصل بواسطة 100، هذا لا يعني أنه إذا جاءه الخبر بواسطة 100 رفضه وأصر على 1000. ثم إذا كان 100 أوفق من 10، ثم إذا كان 10 أوثق من 5، إذا كان 5 أوثق من 1، يبقى ما هو الحد الذي يرفض عنده الخبر وليس العكس. لأنه إن اشترى إن لمجرد وجود درجة ثقة أعلى يشترطها يعطل على نفسه مصالح الدين والدنيا، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرسل الرجل الواحد إلى أهل بلدة يعلمهم دين الله تبارك وتعالى فتقوم به الحجة عليهم. إذن القضية هنا أنت لا ليست لا في حاجة إلى أن تثبت أن هناك درجة ثقة أعلى، ولكن تقول ما هي درجة الرفض، ما هي الدرجة التي بعدها أرفض هذا الخبر، وهو أن يأتيك من خبر أحد لا يوثق بخبرهم، وهذا مقتضى دين الله تبارك وتعالى كما سيأتي. يقول حجية أخبار الآحاد، يقول خبر الآحاد إن كان رواته 2 فأكثر. إذن خبر الآحاد ما هو؟ خبر الآحاد ما قصر عن رتبة التواتر، فيشمل قطاع عريض من الأحاديث. هو هنا كأنه استثنى منه الغريب، قال خبر الأحد إن كان رواته 2 فأكثر، أي ما لم خبر الأحد الذي ليس إيه بغريب، فصح سندا ولم يكن له علة ولم يعارضه ما هو أقوى منه أفاد الظن الراجح، ووجب العمل به مع ما فيه من الشبهة لأنها شبهة ضعيفة مردودة. وأضعف أحوال النقل أن يكون الناقل واحدا فقط، وذلك لما يرد عليه من الاحتمالات السالف ذكرها. وقد اختلف في الاحتجاج في الشريعة بخبر الراوي الواحد، فأنكره عدد كبير من العلماء فسموه الغريب، وجعله بعضهم شاذا وبعضهم منكرا، ونقلوا عن الإمام أحمد أنه قال اتقوا هذه الغرائب فإن عمتها مناكير. قال ابن حجر رحمه الله أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة. في الواقع المصنف هنا رحمه الله تأثر بدرجة ما بأقوال الأصوليين الذين هم معتزلة أو أشاعرة ممن يتشككون في قبول أخبار الآحاد بصفة عامة، ولكنه ها هنا وكأنه توسط فتشكك في الحديث الغريب. وفي واقع الأمر نحن لا ننكر أن علماء الحديث، بل هذا مما يرد على شبهة هؤلاء، علماء الحديث كانوا يتعاملون مع الأحاديث الغريبة بحذر بالغ، ولكن لا يعني هذا أنهم قالوا أن خبر الواحد لا يقبل، لأن هذا يصادم النصوص الصريحة في قبول النبي صلى الله عليه وسلم لخبر الواحد. ولكنهم كانوا إذا وجدوا أن خبرا ما مضاره على واحد تشددوا في شروط ذلك الواحد، ونظروا في صفاته وأحواله وضبطه وعدالته كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قضية اللي يفيد الظن أم القطع هذه قضية اصطلاحية أيضا مما أسيء توظيفها، كما ذكرنا حديث الأحاديث المتواترة أغنتك عن النظر لكثرة العدد، فصار هذا عندما يسمى القطع. وكأنه صار من الناحية العقلية يستحيل وجود الكذب. بينما كل إنسان في حد ذاته مهما بلغ من الصدق ومهما بلغ من الضبط يوجد احتمال كذب واحتمال خطأ. وإذا كان اثنين ما زال الاحتمال قائم كما تكلم، وإذا كان ثلاث فيقولون أن خبر الصادق، خبر الإنسان المعروف بالصدق، يغلب على الظن أنه صادق، ولكن مع احتمال كذب مرجوح. وأما عند كثرة العدد حتى لو كان الإنسان يريد أن يكذب أكيد هذه الحالة ليست التي كذب فيها، وإن كان وهم لن يهم، ليس وجود هذا العدد الذي يخبر بنفس الشيء يرفع احتمال الكذب تماما ويرفع احتمال الوهم تماما. نحن لا ننكر أن هناك درجات من النظر العقلي، وأن بالفعل عند التواتر حدث الاحتمال يمكن أن تصل إلى درجة الاحتمال الذي لم يبقى معه أي ذرة احتمال الاحتمال الآخر، حيث تقطع بأن نسبة الصدق هنا 100%. أما في عندما يأتيك خبر من هو العدل فأنت تقول غالب الظن أنه صادق. نحن لم ننازع في هذا، ولكن ننازعهم في ماذا؟ نقول لهم من الذي اشترط لكم أنه لابد من اليقين؟ وعامة الأحكام مدارها على غلبة الظن، واشتراط اليقين أمر في غاية العسر. الأمر الآخر أنهم لم يستصحبوا أن القضية ليست قضية عقلية مجردة، هذا أمر في غاية الأهمية. أنت الآن يتحدث عن احتمال عقلي مجرد، احتمال الكذب والصدق، الدقة والخطأ، ولا يتكلم على أن هناك وعد قطعي بحفظ الشريعة، وبالتالي هذه الشريعة مع أنها منقولة بهذا النقل الذي مداره على غلبة الظن فهي محفوظة في الجملة. وما لم يبلغ حد التواتر منه فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن تقبل الشريعة على ما هي عليه. وانظر إلى وجود الاحتمالات في القبول والرد والاحتمالات في الدلالة ذاتها، هناك قطع الدلالة وظن الدلالة، إذن القضية من جهة الثبوت هناك قطع الثبوت وظن الثبوت، من جهة الدلالة هناك قطع الدلالة وظن الدلالة. هذه الدندنة التي يدندن حولها هؤلاء ليقولوا نحن لن نلتزم إلا بقطع الثبوت قطع الدلالة، وبعضهم يتطوع ويقول وهم 500 آية وحديث، فلا يبقى من الإسلام شيء. هل هناك قطع الثبوت وظن الثبوت؟ نعم، المتواتر قطع الثبوت والأحاد ظن الثبوت بهذا المعنى الذي ذكرناه. احتجت إلى نظر، وحتى بعد النظر تقول أن أصدق الناس من الوارد أن يكذب، أو من الوارد أن يخطئ ولو مرة. الدلالة، نعم هناك عبارات ليس لها إلا معنى واحد، وهناك عبارات تحتمل عدة معاني، لكن في النهاية الشريعة محفوظة، محفوظة في ثبوتها بوعد الله تبارك وتعالى بحفظها، فلا بد من استصحاب هذا، وهذا الظن اليسير لا يضر. وهناك ونحن نقطع انه ما اجمعت عليه الامه فهو من الدين، وذكرنا قبل هذا ان الاجماع يتضمن القدر المتفق عليه بين الاقوال المختلفه، وبالتالي لن تجد هناك مجال للظن بعد ما تستصحب الاجماع الا النذر اليسير، الظن في تفاصيل التفاصيل، لا سيما اذا استصحبنا ما ذكرناه من انه القدر المتفق عليه بين الاقوال المختلفه مجمع عليه. الان احاديث صفه الصلاه معظمها من الاحاد، لكن تعال هكذا الى وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن مثلا أن تجد أن هناك شك، القيام أولا أم الركوع، الركوع أم السجود، سجدة أم سجدتين، جلسة بين السجدتين أم لا، تجد أن هناك أمور صارت متواترة أو تواترا لفظيا أو معنويا، وأن خلاصة ثم هناك الإجماع إذا استصحبته تجد القضية فيها النذر يسير جدا. فكلمة أن التواتر يفيد القطع والأحاد يفيد الظن، كلمة حق أريد بها باطل، لأنه ظن راجح تعبدنا الله به، تعبدنا الله به في أمور كثيرة، واعتبر ما بنيت أنت عليه الظن هو الذي ستحاسب عليه. يعني الآن في تطبيق الشرع وليس في إثبات أحكام، أنت ظننت اجتهدت وحسب ما عندك ظننت أن الفجر قد طلع وصليت، أنت بالإجماع غير آثم. لو علمت بعد ذلك أنه لم يكن الفجر قد طلع، أو العكس كنت في الصيام وظننت أن المغرب أن الشمس قد غربت، بالإجماع لست آثما لأنك متعبد بهذا الظن وفعلت ما أنت متعبد به. الخلاف فيما لو اكتشفت وأنت في زمن التكليف وأنت في حياتك أن هذا الظن كان خاطئ، هل يلزمك تصحيحه أم لا؟ لكن بالإجماع أنت غير مؤاخذ، بل هذا هو الذي كان يلزمك. فهذا في تطبيق الشرع، وأما في إثبات الشرع فهناك الأدلة الأخرى التي تؤكد أن الشرع محفوظ، ترفع ذلك الظن في أحد الأحكام الشرعية إلى درجة القطع واليقين في مجملها، ليبقى الخلاف في التفاصيل اليسيرة، والذين نحن متعبدين في هذه التفاصيل اليسيرة بما غلب على ظننا نسبته إلى الشر، وهذا الذي سيحاسبنا الله عليه. العبد غرضه الامتثال، والامتثال يقال لك أنك متى بلغك الخبر بطريقة يغلب على ظنك صدقها فأنت متعبد به. إذن فيما الإشكال؟ هؤلاء القوم يتكلمون كما لو كانوا أربابا مثلا، كما لو من الذي أخبرهم أنهم متعبدون باليقين؟ هم متعبدون بغلبة الظن، فهذا أنت متعبد به كما أن اليقين أنت متعبد به، فهو بالنسبة لك هو عين اليقين، هو اليقين الذي تنشده، أنت تريد أن تصل إلى التكليفات الشرعية التي تأتيك. وبنفس الأمثلة ذكرناها في العمل مثلا، كما يعني أشرنا قبل ذلك، العامل ماذا يريد؟ يريد أن يؤدي ما عليه ليأخذ أجره، فإن قيل له أنه إذا بلغك التعليمات من طريق فلان نفذها، هذا هو الذي يريده، حتى لو كان أن فلان هذا ممكن أن يخطئ، فهو في النهاية يعود ويقول أنا فعلت ما علي وامتثلت، وهذا هو حال العبد. العبد في هذه الحياة يريد أن يعرف الأحكام الشرعية المخاطب بها، والله تعالى خاطبه بما يبلغه بغلبة الظن كما ذكر. فإذا أحاديث الأحاد يعني تفيد العلم والعمل، ينبغي على الإنسان أن يصدق ما فيها من خبر، وأن يعمل بما فيها من أمر، وأن يترك ما فيها من نهي. أحاديث الأحاد بغض النظر عن درجتها، يعني هو ها هنا وكأنه توقف في الأحاديث الغريبة وليس في أحاديث الأحاد ككل، والصحيح أن كل أحاديث الأحاد، حديث إنما الأعمال بالنيات يصنف على أنه حديث أحاد مع شهرته، ولا ويدخل في كل أبواب العلم، سيقولون نعم ولكنه يعني تواتر فيما بعد التابعين، ولكنه في جيل التابعين مداره على واحد، وفي جيل الصحابة مداره على واحد، قد يقولون جيل الصحابة يستثنون مع أنه لا يستثنونه. فإذا حديث الأحاد حجة في يفيد العلم والعمل، حجة في العقيدة والأحكام، وهذه المسألة يعني نزيدها تفصيلا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.